اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا يا الله. اللهم اجعل هذا المجلس خالصا لوجهك الكريم يا رب. في النصف ساعة هذه نريد أن نقف مع المؤلف، نأخذ عبارة نتعلم منهجية في ترجمة مؤلف عالم، كيف نقف على أحواله وعلى نسبة كتاب له، يعني نناقش أمور متعلقة بذلك. لو ذهبنا إلى صفحة 7 نجد عندنا اختلاف في نسبة الكتاب لمن؟ هذا الكتاب مشهور جدا، من مئات السنين يدرس، مشهور باسم مقدمة الصلاة، لكن اختلف من هو المؤلف له. هو صفحة واحدة كما قلنا، اختلف من المؤلف له. طريقة العرض التي عرضها نطلع عليها في الأيام القادمة جميلة ولطيفة جدا، طريقة عرضه كانت جميلة جدا، لكن من الذي كتبه صار نقاش تمسك به العلماء ورغبوا في تدريسه وانتشر وشاع، وكان من أوائل الكتب التي يبدأ بها الطلاب في القراءة. في الهند أكثر إشي شائع باسم مقدمة الكيدان أو خلاصة الكيدان، خلاصة الكيدان نسبة إلى لطف الله النسف الكيدان، مشهور أيضا نسبته إلى ابن كمال باشا، كأن أقوى نسبة له إلى اللي هو محمد بن حمزة الفنالي. فذكرت لكم هنا ثلاث أشخاص اشتهر نسبة لهم، الفناري والكيداني وابن كمال باشا. هل مثل هذا يحصل في كثير من الكتب؟ نعم، في كثير من الكتب مختلف مين مؤلفها وتنسب لأكثر من عالم. نحن بس فرصة إن نقف على ترجمة واحد ممن نسب إليه حتى نطلع على سيرته. حتى أمامكم في صفحة 8 يوجد قول رابع، إنه نسبوه لعلي القاري، بس كأن هذا قول يعني ليس معروف أو كذا. طيب اسم الكتاب ماذا اسمه؟ مشهور مقدمة الصلاة، له اسم عمدة المصلي، هذا سماها به عبد الغني النابلسي، له شرح عليه، شرح عليه وسماه فيه عمدة المصلي، له اسم أيضا خلاصة الكيداني في بعض الشروح ذكروها خاصة الهندية، وله اسم المقدمة الكيدانية. فكيف اسم صار؟ مقدمة الصلاة، عمدة المصلي، خلاصة الكيداني. العلماء اعتنوا به عناية كبيرة واهتموا به اهتمام كبير، يعني طريقة العرض التي فيه متميزة، يعني حتى لا أخفيكم فيه سر في تقسيم فرائض الصلاة وسننها ومستحبات لا يكاد أن توجد في كتاب غيره. اللي عنده بنت كتاب زبدة الكلام في تقسيم، هذا مأخذ من هذا الكتاب، بحيث الفرض يقسمه لك على عدة أقسام، الواجب يقسمه عدة أقسام، يعني التقسيمات أسف الفرائض في الصلاة كل واحد منها قسمه لعدة أقسام، فرض واجب سنة مستحب. فهذا التقسيم بالدرجة الأولى مستفاد من مين؟ من مقدمة الصلاة اللي هي عمدة المصلي خلاصة الكيدان. مثلا نسب إلى شروح عليه الآن، شروح من العلماء الذي شرح؟ طب لولا أنه كتاب له مكانة وفيه ما يميزه لا يقبل عليه الأكابر في الشرق، صح؟ مثلا نجد طاش كبرى أو كبري زاد ممن شرحه 968، إبراهيم بن مردويش البخاري له شرح عليه وله نسخ يعني مخطوطة، القهستاني صاحب جامع الرموز له شرح عليه، الأخصاري حسن الكافي الأخصاري متوفي 1025 أيضا له شرح عليه. عبد الغني النابلسي الذي تحدثنا عنه وشرحه عليه مطبوع يعني طبع في دار الكتب العلمية. سعد الدين بس هكذا مكتوب له شرح عليه. سعد الدين أنا عندي بدر الدين السرهندي سماه معراج المؤمنين في أهل عليين. محمد أمين القاسمي شرح خلاصة الكيداني مطبوع. شخص مجهول هنا أيضا له طبع ضمن ثلاث شروح عليه في الأستانة. محمد بن حسن السنبهلي أو السنبهلي له شرح عليه. ركن الدين السندي المشهور بمتر توفي 949. فيض الحسن بن نور الحسن الكجراتي هندي له شرح عليه. فرح شاهين اسمه. محمد عابد النقشبندي السنامي اللاهوري له شرح عليه. غلام إمام الأفغاني الحيدر أبادي 1285 يعني ليس قديم. نصر الله الخورجي الخروج وي لا لا البرجندلي البرسوي تاج الدين محمد بن حمزة علي القاري قاضي زادة الضمادي الطرسوسي التباني إبراهيم الحلبي عبد المجيد الرومي ابن المنقار حسين اسكندر الرومي. هذه شروح عليه يعني أمامنا هاي جمع ليست كل الشروح يعني 27 عالم من الفضلاء شرحه وأكيد مثله يكون عليه مئات إن لم يكن أولو ألاف الشروح. طبعا هاي أمامكم تعلموا في التحقيق نكتب النسخ التي تم الاعتماد عليها في التحقيق. بعض النسخ طبعات للكتاب قديما طبع طبعات طبع معراج المؤمنين في أهل عليين للسرهندي بالعربية والفارسية في طشقن اللي أوزبكستان صح؟ شرح خلاصة الكيدان للسم هلي جيد مكانة المقدمة. طيب هاي انتهينا من هذا يعني بس اطلاع على شروح على هذا الكتاب. الآن هذا الكتاب تكل ما فيه من جهة اعتماد مسائله. في بعض المسائل فيه طعن فيها أنها ليست معتمدة وصنفوه من الكتب غير المعتمدة، خاصة عبد الحي اللتنوي تكلم في هذا الموضوع وكان يعتمد في كلامه هذا على أمرين. واحد أنه مؤلفه غير معروف وعادة كتاب مؤلفه غير معروف ينزل من رتبته، بس العبرة في النتيجة لمسائل الكتاب. واثنين ذكر في الكتاب محرمات الصلاة وعند الذهاب إليها نجد هي ليست محرمات مكروهات، بس يحصل تساهل في عبارات الفقهاء من إطلاق المحرم والمكروه على بعضه البعض، فيمكن مثل هذه التجاوز فيها. يعني هو وإن قال عنها محرمة بس لو كلمة محرمات وضعنا مكروهات تقريبا حلت المشكلة. وذكر مسألة اللي هي الإشارة بالإصبع. نحن في مذهبنا ثلاث أقوال، عندنا قول المشهور ما في إشارة، عندما تجلس في التشهد تجلس مؤدب تتحركش من مرة، وفي قول ترفع إصبعك هكذا، وفي قول بتضم وبترفع إصبعك وتنزل. طبعا هاي ما بتعرف مش موجودة في المذاهب كلها. تعرفون هاي هاي مش موجودة عندها ولا مذهب من مذاهب في الشارع. راح نتحدث عنها فيه بعدين، فديروا بالكم مش واحد يكون منكم حنفي ويطلع تعبان بعدين يروح بعمل زي هيك. ديروا بالكم هاي مش موجودة لا عند حنفي ولا شافعي ولا شيء. ماشي نتكلم عنها. فالمهم في مذهبنا المشهور عند عامة بلاد الأحناف إنه ما في حركة. ذكرت في الكتاب. الآن في حركة هيك ماشي. وممكن نعمل هيك في قول ورواية في مذهب رواية يعني إنه في ضم. فهو في كتابه قال ولا يشير كأهل الحديث. إحنا عندنا هكذا ما في إشارة. لأن الشافعية مثلا عندهم إشارة هكذا وهو قول عندنا بس ليس قوي بس موجود هذا القول. لو واحد فعله يعني عادي يعني مشيها فعمل هكذا بس يشير هاي إشارة. في عندكم إشارة إشارة هكذا مرة وفي عندكم تحريك هكذا. التحريك اللي هو مش موجود في المذاهب. أما الإشارة قول عند الحنفية يعني حتى قولين قول إشارة بلا ضم وقول إشارة مع الضم. وصلت؟ إشارة بلا ضم إشارة إيش؟ مع الضم. هذا قول موجود بس المشهور أكثر في المذهب عدم الإشارة بالموت. عدم الإشارة الآن فهو استخدم في عبارة قال ولا يشير كأهل الحديث. مصطلح أهل الحديث في بلاد العجم إلى حد كبير قديما كان يطلق ويراد به الشافعية. مصطلح يطلق على علماء الشافعية إجمالا كأن الخراسانيين أو غير الشافعية هم كانوا يسموا أنفسهم أحنا أهل الحديث. وفي مدخل درسته أنه معنى أهل الحديث أنهم اعتمدوا على طريق المحدثين في الوصول إلى رسول الله. هي معناها صح؟ وإلا كل هذه المذاهب مبنية على حديث رسول الله. ومذهبنا تعرفون حتى أقوال الصحابة تمسك بها حتى لا يضيع شيئا من سنة رسول الله. وتمسك بالسنة بالحديث المرسلة حتى أو السنة المرسلة حتى لا يترك شيئا مما عن رسول الله. صحيح؟ والحديث الضعيف نقدمه حتى نعمل به ونقدمه على القياس حتى لا نترك السنة. بس لا نعمل بحديث خالف 10 أحاديث إيش نعمل يعني؟ في أحاديث ثابتة تقول افعلوا هكذا جاء أحاديث يخالفها معقول نترك 10 عشان 1؟ هناك موازين. راوي الحديث ترك العمل به يعني راوي فاسق يعني يتركه. الصحابة تركوا العمل به ففي علامات تدل على عدم العمل به نتيجة أدلة أقوى من ذلك. على كل ليس هذا بحثنا. فعندما نسب لأهل الحديث ونحن نسبنا إلى أهل الرأي كمتأخر كرأي متأخر. الحنفية نسب إلى أهل الرأي كقول متأخر أو عند المتأخرين لما رأوا عندهم من البناء العلم المتين والرأي. لأن الفقه كله رأي. الفقه رأي مش اجتهاد. فلما كان قولهم في الرأي أمتن قول وأقوى قول وأدق قول صار الفقه منسوبا لهم. فعندما نقول أهل الرأي كأنه نقول أهل الفقه. يعني إذا تريد الفقه فعليك به. فهمت؟ وليس الرأي معناه الهوى. فهم يفخرون به ويقول نحن أهل الرأي. وليس كما قسم اللي هو محمد رشيد رضا التابعين. تعرفون هذا تقسيم خطأ مجرد خيال. كان زهقان في الليل حلم حلم وكتبه ما قلنا فيه. بس نتكلم كمصطلح متأخر. الشافعية كتب يقول وأهل الرأي ونحن نقول عند أهل الحديث. فلا يجد أهل الحديث محدثين يعني أناس سفهاء يفهمون الحديث. لا هو يطلق على مذهب أهل السنة على مذهب من المذاهب اعتمد في طريق الوصول لرسول الله طريق المحدثين. لذلك علم مصطلح الحديث البيقونية وغيرها التي تدرسون هي تمثل أصول السادة الشافعية. بينما نحن نظرتنا في السنة كيف نصحح يمثلها أصول الفقه اللي هو باب السنة. باب السنة هذا منهجنا في الحكم على الحديث. فمصطلح الحديث هو أقرب ما يكون لعلماء السادة إيش الشافعي. فهو عندما عبر بهذا المصطلح لا يريد الإهانة لأحد ولا الغمز بأحد وإنما أراد يشير لمصطلح شاع. لاحظ مش عند المتقدمين ركزوا معي عند مين عند وكان يطلق على مذهب فقهي معروف تسموا بهذا بسبب اعتمادهم على النقل الحديثي ونحن اعتمدنا على النقل إيش المدني. ففي النتيجة هو مصطلح واسم لا غير وإلا الكل قائم على حديث رسول الله لكن الطرق مختلفة في الأخذ به وتحقيقه وتنقيحه. فهمت هذه المسألة؟ فاللكنوي رحمه الله عليه سمع هذه الكلمه ولا يشير كأهل الحديث وتكلم كلام شديد، وهذا الكلام يوصل الى الكفر وهذا الكلام وغمز بهؤلاء وكذا، بس الامر ليس كذلك. فكان من الامام اللكنوي كلام شديد على هذا الكتاب وعلى كاتبه للامرين اللذين يقول، والامران استخدام مصطلح مكروه، مكان مصطلح محرم هذا موجود، واثنين اهل الحديث ليس المقصود في الغمز وانما الاشاره، وهو صار اعتذر. يعني المؤلف الان هاي مؤاخذه على المؤلف انه هذا راي في مذهبنا بس ليس مشهورا، المشهور عدم الحركه، بس كانه اراد ان ينبه انه لا تفعلوا هذا لانه ما كان معروفا وكذا. فما في ظن العبد الفقير يعني ما قاله اللكنوي اجمالا فيما يتعلق بهذه المناقشه مع هذا المؤلف في هذا لم تكن دقيقه ولم تكن في محلها، وامامكم مناقشه في رد كلام اللكنوي واثبات يعني صحة هذا الكتاب وفضله ومكانته، حوالي أمامكم مناقشة من 17 إلى 28 18 صفحات مكتوبة، أحب أن تقرؤوها حتى تتعود أنت على الموازنة. فهمت كلامي؟ تصبح أنت قادر أن تقرأ وتعرف أن هذا معتمد غير معتمد، ليش مش معتمد؟ لأنه كذا، ويمكن يسلم به لا يمكن لا يسلم، نأخذ بشيء آخر، فيتعود طالبنا على الأخذ والرد، يعني لأنه العلم هو يعني هكذا ردود وكلام ومناقشات، يعني ليس فقط شيء جاهز نافع نأكل. يعني ليس حالي 28 هذا أنا تكلمت عن الفكرة، اقرأوا يعني. ما شاء الله لابس نظرتي ما شاء الله. طيب طيب صلينا على رسول الله. الآن نريد أن نبدأ مع شمس يعني الفناري، ما في يعني نأخذ 10 دقائق بس. الفناري اللي هو مؤلف الكتاب، رأيتم الفناري في البداية مذكور عن عصره عن الدولة العثمانية، هو كان أول شيخ إسلام في الدولة العثمانية. كان كل من يتولى الإفتاء في الدولة العثمانية ماذا يسمى؟ شيخ الإسلام. فكان في زمن بيزيد خان، هكذا أذكر. فهنا مذكور أمامكم بعض جهود العثمانيين في فتح البلاد، وهذا العصر الذي عاش فيه مؤلفنا يعني، فتكلمت لكم عن ذلك. وقرمان يعني سيمر معنا في أثناء ترجمة كلام عنها، ومصر، فلذلك ذكرت من كان هنا من كان هنا حتى تتصور الزمان. نحن نحتاج دائما يعني، هذا مفيد جدا عندما نتكلم عن كتاب، عندما نتكلم عن عالم، أن نتصور عصره، تصورنا لعصره من خلال الاطلاع على من الملوك الذين حكموا وما هي السيرة العامة لهم، يساعد يعين الطالب على الفهم أكثر، سهل ويقرأ جدا. صفحة خمسين الآن في الكلام على ترجمته، في الكلام على ترجمته نجد كل من ترجم له مثلا اتفق على انه اسمه ايش؟ محمد. وبعضهم زاد قال اسمه محمد بن حمزة، بس ليس الكل، لاحظتم يعني صار في نقاش، وبعضهم زاد محمد بن حمزة بن محمد، فيعني كثر نسبته فقط لمحمد، البعض ذكر اسم الأب، البعض زاد وصار اسم إيش؟ الجد. الآن صار في خلط، يعني بعضهم جعل والده الآن صار هنا محمد ابن حمزة بن محمد، بعضهم جعل محمد بن محمد، لاحظتوا الأب اتفقوا عليه بس الجد الاسم الاسم اتفق عليه بس اسم والده هل هو حمزة أو محمد؟ نجد بعض العبارات الأشهر كما محمد بن حمزة بن محمد، بس وجدنا مثلا هاي الشوكان أو كذا وتحالى يجعلون اسمه مثلا محمد بن محمد. الآن احنا قلنا محمد بن محمد بن محمد، وجدنا مثلا إسماعيل باشا جعل محمد بن حمزة أو محمد بن محمد محمد بن محمد بن حمزة اللي هو جد أبي بن خليل بن خليل بن عيسى. هاي زيادة بن خليل بن عيسى ممكن لو بحث نجد غيره، بس ممكن أن تكون زيادة هو منه يعني. فلاحظتوا صار عندنا اسم مقطع محمد متفق عليه، الآن مشهور محمد بن حمزة بن محمد، بس البعض خالف فيها. وجدنا زيادة من مين؟ من إسماعيل باشا اللي هي خليل. نسبة الآن وجدنا نسب قيل عنه الفناري ومشهور جدا، له كتاب في الأصول مطبوع في مجلدين، يعتبر من أمهات كتب الأصول عند الحنفية، سيمر معنا بعد قليل. وله في المنطق فله مؤلفات، وهو شيخ أسرة الفناري يعني، بعده صار من أحفاد علماء سيأتي معنا، أبرزهم في العلم هو. وفي له حفيد اسمه حسن الفناري يعني مشهور أيضا، بس أبرز واحد في أسرته العلمية بقي الجد اللي هو صاحبنا الفن. الآن الفناري اختلفوا يعني في سبب، يعني من وين جاءت اسم الفناري هذا له. فبعضهم قال طبعا لاحظ في عندكم الفناري، في عندكم الفنري، في عندكم الفنادي، وفي عندكم ابن الفناري، كم صار الاسم حتى تتعودوا كم في اختلاف، وهؤلاء العظماء كيف يصبح في حياتهم اختلاف ونقاش. الآن طب ليش سموه الفناري؟ قالوا نسبة إلى صنعة الفنار، صنعة نسبة إلى قرية، قرية مسمى بفنار. ونسبة إلى ما جرى بينه وبين ملك الروم، لأنه لما قدم على ملك الروم أهدى له فنيارا كأنه يعني فنارا بس صغير كأنه، فقال له، فكان إذا سأل عنه قال أين الفنر، من الذي أهدى له؟ لا نعرف من الذي أهدى الثاني. ملك الروم أهدى للفناري صاحبنا فنار يعني طيب. ثم فيما بعد صار يسأل يقول أين ذهب الفنري اللي هو الشيخ وينه، عرفتم؟ فقالوا بسبب ذلك. فالآن مشهور باسم الفناري، ووجدنا هل هي اسم لصنعة، هل هي صنعة الفنار كأنه هو يقوم على هاي طيور الفنار أو كذا لا أعرف أنا، أو نسبة إلى قرية، أو ساعدوني، أو إلى أنه الملك الروم أهداه فنارا. الروم الآن العجم يعني رومالي يعني يقسمون يعني عامتهم يطلق أظنهم ترك وروم، يقال يقسم بلاد العجم بين ترك وروم، فنسبة إلى ذلك. العثماني يقال له العثماني أيضا لأنه كان في الدولة العثمانية وهو أول شيخ إسلام في الدولة إيش العثمانية، ولادته كانت 751. تمام. أسرته الآن أمامكم سريعا بس انظروا إليها، يعني أنا أحب هذا تقرأوه لوحدكم، قراءته نافعة جدا يعني لكم. أسرته أولا والده لكن هو قرأ على قرأ عليه نعم دقيقة هنا والده التي توضح مكان العلمية، إلا ما ذكر أن اسم والده حمزة ويكن أبو محمد وكان من تلامذة الشيخ صدر الدين، والده من تلاميذ الشيخ صدر الدين القونوي يعني أبو الشيخ وقرأ عليه مفتاح الغيب، صوفي كان والده. والد الفناري. فوالده من أهل العلم. بعدها ذكرت لكم فوائد أن يكون والد الإنسان من أهل إيش؟ العلم. الثانية أن والده من المقدمين في العلم، يدل على ذلك أنه وصل مرحلة الطلب للأخذ عن أشهر العلماء اللي هو صدر الدين القونوي. يعني والده قرأ على صدر الدين القونوي. القونوي إذا بيحضر منكم ناس الطفل مش كان في ابن عربي؟ الآن بعدي آخر في عالم صدر القونوي جابوه. هذا هو الزلمة كويس طلع. فهو ما يأخذ في علم السلوك، في علم التصوف، من أبرز علماء ابن العربي. والقونوي أخذ عنه. والفناري صاحبنا كان مشهور بهذا. يعني صحيح وهو معروف هاي التاريخية نسبها. أنا في كتابنا سيمر معنا بعض العربي الصوفي، يعني العربي في العربي الفقيه في العربي الصوفي. نقصد بالعربي الصوفي. أيوه هو. بس وجود هناك الله أعلم فيه، أنا لا أثبت أو أنفي، بس يعني في صد في مترجمنا هذا ما أخذ عن القونوي. والقونوي هذا أصلاً له طريق لمين؟ لابن العربي. فكان البعض يتكلم عليه لهذا. سيمر معنا يعني قصص جميل لطيفة صوفية يعني. بس خلنا نخلص هاي عشان نعلمكم. ثانيا أبناء وأحفاد، وهي أمامكم في العلم أبناءه، كيف علمه انعكس على أبنائه. شمس الدين فلا معروف بن زيني جلبي، هل أحب أن تقرؤه لوحدكم يعني. الثالث الثاني يوسف بالي ابن المولى شمس الدين الفناري. بعدها بنته، هاي طلع يا شيخات بنته طلعت عالم، شايفين. الجيل الثاني أبناء أبناء، يعني ثلاثة من أبناء ولد ابنين وابن، أبناء أبناء العالم الفاضل اللي هو علي بن يوسف بالي. اللي بعديها حسن جلبي، هذا هو المشهور، هذا مشهور جدا في العلم وله كتب إلى حد الآن موجودة، وهي رحلاته. أتمنى كل هذه القراءة التاريخية. أبناء أبناء أبناء، ورأيتم أولهم محي الدين محمد شاء ابن المولى علي ابن المولى يوسف بالي، هكذا محي الدين محمد. فاطلوا عليها يعني لطيفة جدا. أبناء أبناء أبناءه يعني على أحوالهم. بس هنا قبل أن نتجاوز أبناءه، أظن مكتوبة في أحد أبناءه وعلق عليه وأنا نخرج، ذكروا في أبناء أبنائه أو في ابنه أنه بعدما درس العلوم، طبعا هكذا العادة كانت قديما، بعدما أنت تدرس الدرس كامل يكون لك مجلس امتحان، مجلس امتحان أمام الشيوخ ويدعى إليه الناس كلهم، ويكون فيه إجازة لك في العلم. فكان أحد الأشخاص اللي طرحوا سؤال الامتحان على ابن الفناري، مش الفناري صاحبنا، ابنه حتى يجاز، شخص طالب علم عندهم بس ما كان صاحب سلوك مستقيم، وكان أصعب سؤال فقال لوالده يعني عندما رجع، يعني كيف واحد مثل هذا معروف ليس سلوك محترم يكون يستطيع أن يسأل سؤال مثل هذا؟ فعلق عليها الفناري أنه على ذكائه يفترض أن يبلغ في العلم إيش مدى كبير وعميق، بس بسبب يعني فسقه يعني نقول هو محروم. فما قاله أيضا لا يخرج عن أن يكون من قشور العلوم وليس من حقيقة العلم. الشاهد موضوعي أنه حقيقة العلم لب العلم لا يعطى إلا للأصفياء الأتقياء المخلصين لله، الآخرون سيبقون إيش في القشور. فنقف صفحة 79 أكمل الترجمة، وغدا المرة الماضية نبدأ في نفس الكتاب. ماشي، وصلى الله على سيدنا محمد.